الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن قال له علي عشرة إلا ثلاثة وإلا واحدة، هكذا بالعطف، فما الذي يلزمه؟ ستة. حسنت، كأنه قال له علي عشرة إلا أربعة. ومن قال له علي عشرة إلا ثلاثة إلا واحدة، فما الذي يلزمه؟ ثمانية. أحسنت، يلزمه ثمانية، كأنه قال له علي عشرة إلا اثنين. هل يقال قام القوم إلا ذئبا أو إلا ثعبانا؟ لا يقال. لماذا؟ لأنه لا منافسة بين القوم وبين الذئب أو الثعبان. نعم، لا بد في استثناء منقطع من ملابسة. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله المطلق والمقيد، قال العلامة معاصم رحمه الله المطلق والمقيد، المطلق المفيد للماهية من غير قيد يقتضي وصفية ويكتفى بأي فرد وجد منه لدى الحكم بحيث ورد، وما بوصف أو سواه بينا فهو مقيد وقد تعين. وكل مطلق فليس يوجد إلا إضافيا كذا المقيد، فكل مطلق بما له بدا واحمل على تقييده، وما أتى في موضع مقيدا وفي سواء مطلقا أيضا بدا، فإن يكون الحكم به والسبب متفقين حكم قيد يجب، وإن يكون مختلفا في واحد فالخلف المذهب في الموارد، وقيد المطلق فيه الشافعي والقول للنعمان مثل المانع. أحسنتم، بارك الله فيكم. جرت عادة الأصوليين بالكلام عن المطلق والمقيد بعد العام والخاص لما بينهما من تناسب وتقارب، فالعام والمطلق كلاهما فيه عموم، لكن عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي، وقد سبق تفصيل هذا في البيت الأول من مبحث العام. والخاص إخراج بعض الأفراد، والتقييد تقليل الأوصاف. ابتدأ الناظم رحمه الله بتعريف المطلق، قال المطلق المفيد للماهية من غير قيد يقتضي وصفية، فالمطلق هو اللفظ المفيد للماهية بلا قيد، والماهية مقول في جواب ما هو، فهي الحقيقة والذات. مثال المطلق قوله تعالى في كفارة الظهر فتحرير رقبة، فلفظ رقبة لفظ دل على الماهية بلا قيد، وكلفظ إنسان ورجل وطالب ومسكين، تقول مثلا أكرم طالبا، هذا مطلق، أعطي مسكينا، هذا مطلق. وكل نكرة في سياق الإثبات فهي من المطلق، فإذا زيد على مدلول اللفظ مدلول آخر كوصف صار مقيدا، كقوله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فالمطلق ما دل على الماهية أي الحقيقة بلا قيد، وما دل عليها بقيد هو المقيد. ثم قال ويكتفى بأي فرد وجد منه لدى الحكم بحيث ورد، يقول إنه يكفي في المطلق ليكون المكلف ممتثيا له أن يأتي بأي فرد من أفراده، في قوله تعالى فتحرير رقبة لو أعتقت أي رقبة كنت ممتثلا بذلك، إذا قيل أطعم مسكينا إذا أطعمت أي مسكين كنت ممتثلا، إذا قيل أكرم طالبا إذا أكرمت أي طالب كنت ممتثلا، فيكفي في الامتثال الإتيان بأي فرد من أفراد المطلق. ثم انتقل إلى تعريف المقيد فقال وما بوصف أو سواه بينا فهو مقيد وقد تعين. المقيد كما سبق هو اللفظ الدال على الماهية بقيد، مثاله قوله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، قيدت الرقبة بوصف الإيمان، ومنه قوله تعالى أو دم مسفوحا قيد الدم المحرم أكله بالسفح، قيد الدم هنا بالسفح. ويتعين القيد المذكور فلو أعتق في كفارة القتل رقبة غير مؤمنة لم يكن ممتثلا ولم تبرأ ذمته، لأن الله تعالى قال فتحيوا رقبة مؤمنة، فيتعين القيد، فيتعين القيد. قال وقد تعين. وإذا قيل أكرم طالبا مجتهدا فأكرم طالبا غير مجتهد لم يكن ممتثلا، فالقيد المذكور متعين. والقيد قد يكون صفة كأمثلة السابقة، وقد يكون غير صفة، قال وما بوصف أو سواه بينا. قد يكون شرطا كقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وقد يكون غاية كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. قال وكل مطلق فليس يوجد إلا إضافيا كذا المقيد. وكل مطلق فليس يوجد أي لا يعقل كونه مطلقا إلا إضافيا، أي بالإضافة إلى مقيد. كذا المقيد أي لا يعقل كونه مقيدا إلا بالإضافة إلى مطلق. فالتقييد والإطلاق أمران نسبيان إضافيان، اللفظ يكون مطلقا باعتبار ومقيدا باعتبار آخر. مثلا فتحرير رقبة هو مطلق باعتبار الإيمان، لكنه مقيد باعتبار الملك. مثلا فتحرير رقبة مؤمنة، هذه الرقبة مقيدة بالإيمان، فاللفظ مقيد بهذا الاعتبار، لكنه مطلق باعتبار الطول والقصر مثلا. فالتقييد والإطلاق أمران نسبيان، فقد يكون اللفظ مطلقا باعتبار مقيدا باعتبار. إذا قيل أكرم طالبا مجتهدا، فقوله طالبا هنا مقيد بكونه مجتهدا، لكنه مطلق باعتبار اللون وباعتبار الطول والقصر وغير ذلك مما لا ينفيه وصف الاجتهاد. هو مطلق باعتبار ما لا ينفيه وصف الاجتهاد. والحاصل أن كل حقيقة اعتبرت من حيث هي فهي مطلقة، وإن اعتبرت مضافة إلى غيرها فهي مقيدة. ثم قال فاحكم لمطلق بما له بدا واحمل على تقييده المقيدا. المطلق والمقيد لهما أحوال، فقد يرد اللفظ مطلقا لا مقيد له، أي لم يقيد في موضع آخر، فهذا يحمل على إطلاقه. وقد يرد مقيدا لا مطلق له، أي لم يرد مطلقا في موضع آخر، فهذا يحمل على تقييده. ولا خلاف بين العلماء في أن المطلق يجب العمل به على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، وأن المقيد يجب العمل به بقيده، ولا يخرج المكلف من العهدة ولا تبرأ ذمته إلا بذلك، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. فلو قيل أكرم طالبا، فلو أكرمت أي طالب كنت ممتثلا بذلك. لماذا؟ لأنه مطلق لا مقيد له. وفي قوله تعالى في كفارة الظهار فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، جاء الصيام هنا مقيدا بالتتابع، فصيام شهرين متتابعين، وبكونه قبل التماس من قبل أن يتماسى، فيعمل به على تقييده بهذين القيدين. ثم قال وما أتى في موضع مقيدا وفي سواه مطلقا أيضا بدا. ما ورد اللفظ فيه مطلقا، إذا ورد اللفظ مطلقا في موضع وورد بعينه مقيدا في موضع آخر فهذا أربعة أقسام، كما ذكر ابن جزي في تقريب الأصول. قال ناظر فإن يكن الحكم به والسبب متفقين حكم قيد يجب، هذا القسم الأول، وهو ما اتفق فيه الحكم والسبب، فهنا يجب تقييد المطلق. مثاله حرمت عليكم الميتة والدم، الدم مطلق، وقد قيد بالسفح في قوله تعالى أو دم مسفوحا، هنا الحكم واحد، وهو ما الحكم هنا؟ حرمت عليكم الميتة والدم، قل لا أجد فيما أوحي لي محرما، أحسنت، الحكم التحريم. والسبب الذي بني عليه التحريم واحد أيضا، وهو كونه دما، فالحكم والسبب متحدان، فهنا يجب حمل المطلق على المقيد، فهنا يجب حمل المطلق على المقيد. فإن يكن الحكم به والسبب متفقين حكم قيد يجب. والقسم الثاني ولم يذكره الناظم هو أن يختلف الحكم والسبب، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد إجماعا. كاليد أطلقت في السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقيدت في الوضوء وأيديكم إلى المرافق، لكن الحكم مختلف. الحكم في السرقة قطع، وفي الوضوء غسل، والسبب مختلف، هو في الأول سرقة وفي الثاني وضوء. سبب قطع اليد السرقة، وسبب غسل اليد الوضوء. فلا يحمل المطلق على المقيد، فتبقى الآية الأولى على إطلاقها، ويكون القطع من الكوع مفصل الكف، والثانية تبقى على تقييدها، ويكون الغسل إلى المرافق. هذا القسم الثاني. ثم قال: وإن يكن مختلفا في واحد فالحكم في المذهب في الموارد. وقيد المطلق فيه الشافعي، والقول للنعمان مثل المانع. وإن يكن مختلفا في واحد بأن اتحد الحكم واختلف السبب، أو اتحد السبب واختلف الحكم، وهذان هما القسمان الثالث والرابع. القسم الثالث ما اتحد فيه الحكم واختلف السبب، كالرقبة أطلقت في الظهار فتحرير الرقبة، وقيدت في القتل فتحرير رقبة مؤمنة. هنا الحكم واحد وهو تحرير الرقبة، والسبب مختلف، فسبب العتق في الأول الظهار وفي الثاني القتل. هذا القسم الثالث، سيأتي حكمه إن شاء الله. القسم الرابع متحد السبب مختلف الحكم، ما اتحد فيه السبب واختلف الحكم، كاليد أطلقت في التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقيدت في الوضوء بأنها إلى المرافق. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هنا اتحد السبب، لأن سبب الوضوء والتيمم هو الحدث. واختلف الحكم، فاليد في التيمم ممسوحة وفي الوضوء مغسولة. وقد سبق في القسم الأول هو اتحاد السبب والحكم أنه يحمل المطلق على المقيد، وفي القسم الثاني هو اختلافهما أنه لا يحمل المطلق على المقيد. أما القسم الثالث والرابع وهو أن يتحد الحكم ويختلف السبب، أو أن يتحد السبب، أو أن يتحد السبب ويختلف الحكم، فأشار إلى الخلاف فيه بقوله: فالخلف في المذهب في الموارد، أي فيه خلاف في مذهب المالكية، هل يحمل المطلق على المقيد أو لا. فذهب بعض المالكية إلى أنه يحمل المطلق على المقيد، وأكثر المالكية على أنه لا يحمل المطلق على المقيد في القسمين. قال في المراقي: وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلاء. وحيثما اتحد واحد، أي اتحد الحكم فقط دون السبب، أو اتحد السبب فقط دون الحكم، فلا يحمله عليه جل العقلاء. قال: وقيد المطلق فيه الشافعي. يقول إن الشافعية حمل المطلق على المقيد في القسمين الثالث والرابع، ما اتحد حكمه واختلف سببه، أو اتحد سببه واختلف حكمه. والقول للنعمان مثل المانع، أي منع أبو حنيفة النعمان حمل المطلق على المقيد. الشافعية على حمل المطلق على المقيد، والحنفية على عدم حمل المطلق على المقيد، وأطلق الخلافة في مذهب المالكية، وأكثر المالكية على أنه لا يحمل المطلق على المقيد. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.